بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر. قال: حدثنا علي بن خشرم بالخاء والشين المعجمتين على وزن جعفر، ثقة من صغار العاشرة. قال: أخبرنا عيسى بن يونس عن محمد بن عمرو، وهو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، صدوق له أوهام، حسن الحديث. عن عبيدة بن سفيان عن أبي الجعد يعني الضمري، وكانت له صحبة فيما زعم محمد بن عمرو. يقول: عن أبي الجعد ذكره ابن حبان في الثقات أن اسمه أدرع. وقال أبو أحمد الحاكم في الكنى وأبو عبد الله بن مندة إن اسمه عمرو بن بكر، وقيل إن اسمه جنادة، ولم يروي عنه إلا عبيدة ابن سفيان، كذا في قوت المغتدي. وقال يعني الضمري بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم، منصوب إلى ضمرة بن بكر. وكانت له صحبة فيما زعم محمد بن عمرو، يعني محمد بن عمرو ما روى له مباشرة، إنما عن شيخه، فالله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة 3 مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه. الله المستعان. يقول يعني أن أبا الجعد كان صحابيا فيما قال محمد بن عمرو، وقال حافظ التقريب: صحابي حدث أو صحابي حدث، قيل قتل يوم الجمل. حدث ولا حدث؟ حدث. صحابي حدث يعني حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندك هكذا مشكول؟ من ترك الجمعة 3 مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه. قال العراقي: المراد بالتهاون أن الترك عن غير عذر، والمراد بالطبع أنه يصير قلبه قلب منافق، لا يسمع ذكر ولا يسمع موعظة، يتهاون في هذا، في إتيان وإتيان الجمعة واجب حتمي. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وهذا أعرض عن هذا الخير المرة الأولى والثانية والثالثة والعياذ بالله. وهذا حق، فهو سبب، يعني فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالله عز وجل يختم على قلب العبد بسبب عمله، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. لماذا؟ لأنهم أعرضوا عن دين الله. ولذلك الهداية لها أسبابها والضلال له أسبابه، الخاتم والطبع سواء، يختم على قلبه بالضلال والعياذ بالله، فلا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر لما أشرب من هوى. فلا يجوز التهاون بترك الجمع أبدا إلا من عذر، يعني ما يتركها من عذر شديد، ما يستطيع يحضر الجمعة. بعض الناس يجلس حتى ينتهي الخطيب ثم يدخل يصلي ركعتين مع صلاة الجمعة، هذا منكر عظيم. حضور الجمعة واجب، لذلك جاء الحث على التبكير. من جاء في الساعة الأولى فله بدنة، ومن جاء في الساعة الثانية فله بقرة، والثالثة وكذا. بس الساعة الأولى ما تبع صلاة الفجر، يعني انظر إلى حث الشرع. الساعة الأولى يأتي الجمعة بعد صلاة الفجر، يجلس في المسجد إلى أن تنتهي الصلاة، وهذا يجلس في بيته حتى ينتهي الخطيب ويجي يصلي ركعتين. هذا فعل المنافقين على والعياذ بالله، لذلك أطبع الله على القلوب. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، هذا كسلان، هذا من أصل المنافقين. قال: وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وسمرة. قال أبو عيسى: حديث أبي الجعد حديث حسن. قال: وسألت محمدا عن اسم أبي الجعد الضمري فلم يعرف اسمه، وقال: لا أعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث. قال أبو عيسى: ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث محمد بن عمرو، يعني هذا الحديث من رواية هذا الصحابي عن أبي الجعد، وإلا جاء من حديث غيره كما مر. قال: وأخرج أحمد ومسلم والنسائي بن ماجه بلفظ: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين، ثم لا يكونن من الغافلين. وابن عباس أخرجه الشافعي والبيهقي بلفظ: من ترك جمعة من غير ضرورة كتب منافقا في كتاب لا يمحى ولا يبدل. وسمرة بن جندب أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم بلفظ: من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار. وروى أبو يعلى علي بن عباس: من ترك الجمعة ثلاثة جمع متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. قال حافظ في التلخيص: رجاله ثقات. عندك محمد رجاله ثقات يعني حديث صحيح؟ ها أحسنت، يعني بقي عندنا الاتصال وكان هل سلم من العلة والشذوذ هكذا. رجاله ثقات، رجاله ثقات نعم، لكن ليس هذا مستوفي لشروط الحديث الصحيح. لذلك لما يعرض الناقد عن لفظ حديث صحيح أو إسناده صحيح لرجال الثقات تعرف أن هناك أنه يغمز في هذا، لذلك عدل عن قول حديث صحيح إلى رجال الثقات. قال: حديث حسن. قال حافظ التلخيص: صححه ابن السكن على عن هذا الوجه. قال: وفي الباب عن جابر بن رضي: من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع أو طبع على قلبه. رواه النسائي وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم. وقال الدارقطني: إنه أصح من حديث أبي الجعد، واختلف في حديث أبي الجعد على أبي سلمة فقيل عنه كهكذا وهو الصحيح، وقيل عن أبي هريرة وهو وهم، قاله الدارقطني في العلل. قال هنا لما قال: إلا هذا الحديث، لا أعرف له إلا هذا الحديث، قال السوقي: بل له حديثان أحدهما هذا والثاني ما أخرجه الطبراني فذكر بإسنادي عن أبي الجعد الضمري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. إذن هذا فيه التحذير والوعيد من ترك الجمعة. وجاء جمعة هنا كما في هذه الأحاديث، وجاء ثلاث جمع. الواجب على المسلم أن لا يترك جمعة واحدة، حتى إن بعض العلماء يقولون لا يسافر يوم الجمعة حتى لا يترك الجمعة، لا يسافر محرم بناء على هذا الوعيد، يعني لا يبتدئ السفر يوم الجمعة، إذا كان سيسافر يوم الجمعة يؤخر إلى بعد الجمعة بعض العلماء، وبعضهم قال مكروه، والصحيح أنه جائز، ها، لكن لو وجد سعة أن يؤخر يؤخر، الأفضل لا يسافر. عرفتم؟ قال: باب ما جاء في كم ومن كم يؤتى إلى الجمعة، من كم يعني في المسافة، من أين يأتي. قال: حدثنا عبد بن حميد ومحمد بن عندك إيش مدوية مدوية مدوية مد مدوية هكذا مدوية مدوية على يلا مدوية على طيب. ومحمد بن مدوية هو هذا، كل هذا الباب إما أن يقال بفتح ما قبل آخره أو بسكونه، عند النحو عند أهل النحو بالسكون، وعند أهل السماع الحديث يرونه كما سمعوه. قالوا: حدثنا الفضل بن دكين أبو نعيم، هذا أبو نعيم إمام حافظ رحل إليه الأئمة، منهم الإمام أحمد ويحيى بن معين، وهو الذي ركل يحيى بن معين عندما سأله وقلب له الأحاديث مع الأسانيد ففطن له. كان هو أحمد بن منصور الرمادي والإمام أحمد وهو يحيى يحيى بن معين. الإمام أحمد نهاه قال لا تفعل، الرجل حافظ أبى إلا أن يفعل. فقلب له أسانيد مع المتون وعرضها في ورقة، نظر إليها ففطن، فنظر إلى أحمد بن منصور الرمادي قال هذا لا يحسن مثل هذا، ونظر إلى الإمام أحمد فقال أما هذا فيمنعه ورعه، ونظر إلى يحيى فقال ولا أخاله إلا هذا، فركله برجله حتى قلبه. فقال له الإمام أحمد ألم أنهك؟ قال ركلته أحب إلي من رحلتي، ركلته أحب إلي من رحلتي، لأنه كانوا يخافون كانوا يمتحنون. يقلب هذا القلب هنا جوزوه العلماء، يعني قلب الاختبار، قلب الأحاديث والأسانيد. أما من الذي يقلب سهوا ووهما فهذا يضعفونه. فيقول هنا عن إسرائيل قال أخبرنا إسرائيل عن ثوير، عندي أخبرنا إسرائيل عن ثوير، ثوير مصغرا ابن أبي فاخطة سعيد بن علاقة الكوفي أبو الجهم ضعيف رمي بالرفض مقبول من الرابعة كذا في التقريب. وقال الذهبي في الميزان قال الدارقطني متروك، وروى أبو صفوان الثقفي عن الثوري قال ثوير ركن من أركان الكذب. إيش عندك؟ وقال إيش خاء؟ يعني البخاري يقصد ولا إيش؟ تركه يحيى وابن مهدي. نعم. يقول إذن ثوير هذا ركن من أركان الكذب عند سفيان الثوري. الكذاب جرح مفسر ولا مبهم؟ ها؟ لو واحد قيل فيه إنه كذاب هذا إيش الجرح؟ مفسر ما يحتاج. إذن الذين وثقوه نرد توثيقهم بإيش؟ بهذا الجرح المفسر من إمام عالم بأسباب الجرح وورع وهو سفيان الثوري رحمه الله. والدارقطني قال متروك. إذن هذا الرجل شديد الضعف، فحديثه شديدة الضعف. لذلك تركه عبد الرحمن بن مهدي ومن معه ويحيى بن سعيد القطان عبد الرحمن بن مهدي. وهذا إذا يقول إمام مسلم أنه يترك من ترك هؤلاء، من ترك هؤلاء إذا اجتمع يحيى عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد في ترك رجل يتركه العلماء من بعدهم كعلي بن المديني البخاري ومسلم. عن رجل من أهل قباء عن أبيه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشهد الجمعة من قباء. يعني في السنن نعلم أن في السنن من رمي بالكذب ولا لا، أو ممن كذب، وهذا ما هو كثير قليل في، لأن كتب السنن منقحة أكثر من غيرها، لكن وجد من هو كذاب في كتب السنن مثل هذا. وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ولا يصح. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. لأن في سنده ثوير بن فاخطة وهو ضعيف كما عرفت، ضعيف تقليل من شأنه. من قيل فيه كذاب ومتروك لا يقال فيه ضعيف فقط، يقال فيه إيش؟ ضعيف جدا. كما عرفت أنه ولأنه يروى عن رجل يروي عن رجل من أهل قباء وهو مجهول. وروى ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنه قال إن أهل قباء كانوا يجمعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة. وفي سنده عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف. وقد ثبت أن أهل العوالي يصلون الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح. ثبت أن أهل العوالي يعني بعيد عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي التلخيص الحبير روى البيهقي أن أهل ذي الحليفة كانوا يجمعون بالمدينة. قال ولم ينقل أنه أذن لأحد في إقامة الجمعة في شيء من مساجد المدينة ولا في القرى التي بقربها. إذن ما في حديث صحة إلا حديث العوالي أنهم كانوا يتم من العوالي وكان تأتي. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال لما كانت يعني تصدر منهم روائح الطريق وهم يمشون وهكذا, فأمروا أن يغتسلوا قبل أن يحضروا الجمعة. وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. وهذا حديث إسناده ضعيف, إنما يروى من حديث معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري. وضعف يحيى بن سعيد القطان عبد الله بن سعيد المقبري في الحديث. قال واختلف أهل العلم من تجب الجمعة على من تجب الجمعة, فقال بعضهم تجب الجمعة تجتجب الجمعة الجمعة على من آواه الليل إلى منزله, يعني يصلي فيرجع الليل ينام في بيته. وقال بعضهم لا تجب الجمعة إلا على من سمع النداء, وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. في النهاية قال أويت إلى المنزل وأويت إلى المنزل وآويت غيري وأويته. وفي الحديث من المتعدي آويته أو أويته. قال المظهر أي الجمعة واجبة على من كان بين وطنه وبين الموضع الذي يصلى فيه الجمعة مسافة يمكنه الرجوع بعد أداء الجمعة إلى وطنه قبل الليل, كذا في المرقاة. قال الحافظ في الفتح بعد ذكر هذا الحديث ما لفظه, والمعنى أنها تجب على من يمكنه الرجوع إلى أهله قبل دخول الليل. واستشكل بأنه يلزم منه أنه يجب السعي من أول النهار وهو بخلاف الآية انتهى. يقول هذا حديث إسناد صحيح, وروى البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عمر قال إنما بإسناد ضعيف وروى البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عمر قال إنما الغسل على من يجب عليه الجمعة, والجمعة على من بات أهله كذا. قال الحافظ معنى قوله والجمعة على من بات أهله أن الجمعة تجب عنده على من يمكنه الرجوع إلى موضعه قبل دخول الليل, فمن كان فوق هذه المسافة لا تجب عليه عنده. أما قول الآخر قال استدلوا بما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جمعة على كل من سمع النداء. قال أبو داود وروى هذا الحديث جماعة عن سفيان مكسورا على عبد الله بن عمرو ولم يرفعه, وإنما أسنده قبيصة. يقول وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وحكى ابن العربي عن مالك وروي ذلك عن عبد الله بن عمرو راوي الحديث المذكور في النيل. قلت ظاهر حديث عبد الله بن عمرو المذكور يدل على عدم وجوب الجمعة على من لم يسمع النداء سواء كان في البلد الذي تقام فيه الجمعة أو في خارجه, لكن قال حافظ الفتح والذي ذهب إليه الجمهور أنها تجب على من سمع النداء وكان في قوة السامع أو قوة السامع سواء كان داخل البلد أو خارجه انتهى. وقد حكى العراقي في شرح الترمذي على الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل أنهم يجيبون الجمعة على أهل مصر وإن لم يسمعوا النداء. العوالي ما أظنهم يسمعون النداء, الذين في العوالي لا يسمعون النداء, بعيد العوالي بعيد عن المسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المقصود بالنداء بغير مكبرات, النداء بالصوت العادي والله أعلم. فلعل القول الأول أقرب أنهم يأتون الجمعة ويعني إذا رجع إلى أهله قبل دخول الليل, هذا هو أقرب والله أعلم في الجمعة. أما الجماعة فالنداء الذي يسمع النداء. أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. أتسمع النداء؟ في حديث ابن أمي مكتوم قال نعم. قال فأجب. فالذي لا يسمع النداء لا يجب عليه حضور الجماعة. والمقصود بسماع النداء النداء بالصوت الطبيعي من غير مكبرات. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا، قبل هذا في أحاديث هكذا. قال سمعت أحمد بن حسين يقول كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا على من تجب الجمعة، فلم يذكر أحمد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. قال أحمد بن الحسن فقلت لأحمد بن حنبل فيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحمد بن حنبل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت نعم. قال أحمد بن نعم. قال أحمد بن حسن عندها كذا. قلت نعم. قال أحمد بن حسن حدثنا حجاج. طيب. قال أحمد بن حسن حدثنا الحجاج بن نصير، يعني ما هو الترمذي. قال حدثنا معارك بن عبال عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جمعة على من آباه الليل إلى أهله. قال فغضب علي أحمد بن حنبل وقال لي استغفر ربك استغفر ربك. الله أكبر. قال أبو عيسى إنما فعل أحمد بن حنبل هذا لأنه لم يعد هذا الحديث شيئا وضعفه لحال إسناد. عندك إسناده؟ ما أقرب هنا كل حال إسناد. لحال إسناده ما شاء الله تبارك الله. استغفر ربك استغفر ربك. كان وعليكم السلام ورحمة الله. غضب. يقول الحجاج بصيغة الأمر والتكرار للتأكيد أي استغفر ربك يا أحمد بن الحسن من رواية هذا الحديث فإنه ضعيف، لأن في سنده ثلاثة ضعفاء. الأول الحجاج بن نصير وهو ضعيف، والثاني معارك وهو أيضا ضعيف، والثالث عبد الله بن سعد المقبول وهو أيضا ضعيف. يعني الاستغفار من رواية الحديث الضعيف استغفر ربك. فالإنسان يحاول لا ينسب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في الأحكام قال استغفر ربك، يعني يرى هذا إثم. إثم أنك تروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وتبني عليه حكما. الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا الفقه في الدين. يقول سمعت أحمد بن حسن هذا قول الترمذي، وأحمد بن حسن هذا هو أحمد بن حسن بن جنيدب الترمذي أبو الحسن الحافظ الجواد، كان من تلامذة أحمد بن حنبل، روى عنه البخاري والترمذي وابن خزيمة، وكان أحد أوعية الحديث، مات سنة 60 و200. كذا في الخلاصة. كلهم ضعفاء ثلاثة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.